الحمد لله الحمد لله إله كل من ملك وخالق الخلق العظيم والفلك. الحمد لله خالق الزمان والمكان والضياء والحلك، وباسط الأرض ورافع السماء. تقدس القدوس عن شبه وعن ند، له الدوام والبقاء، والأمر أمر الله ليس فيه مشترك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من لو سجدنا بالجباه له على شبى الشوك والمحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، أجرى عليه الله من آلائه نعما بها أضحى شفيع سمائي. ولواء حمد الله معقود له، وله المفاخر من سنا وسنائي. هو أكرم الرسل الكرام جميعهم، شهدت بذلك سورة الإسراء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. نور لا تطفأ مصابيحه، ومنهاج لا يضل ناهجه، وشمس لا يمكن أن تخبو، مرة تخفى ومرة تبدو. هو معدن الإيمان وينبوع العلم ومائدة العلماء وربيع القلوب ودستور الحياة برمتها والشفاء الذي ليس بعده داء. عصمة واقية ونعمة باقية وحجة بالغة ودلالة دامغة وحكم عدل، وهو الكلام الجزل والفصل الذي ليس بالهزل. سراج لا يخبو ضياؤه، وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، وبحر لا يدرك غوره وأغواره. أندى على الأكباد من قطر الندى، وألذ في الأجفان من سنة الكرام. كل كلمة منه لها من نفسها طرب، ومن ذاتها عجب، ومن طلعتها غرة، ومن بهجتها درة. بديعة إشاراته وعجيبة قبساته، من قصص باهرة إلى مواعظ زاجرة، وأمثال سائرة، وحكم زاهرة، وأدلة على التوحيد ظاهرة. إن كان الكلام ترجية بسط، وإن كان تخويفا قبض، وإن كان وعدا أبهج، وإن كان وعيدا أزعج، وإن كان دعوة جذب، وإن كان زجرا أرعب، وإن كان موعظة أقلق، وإن كان ترغيبا سما بالشوق فاهتزت قلوب له، فالأشواق تضطرب. من لي بتعريف عليه فإنه قرآننا، وكفى بوصفي أن يحار دليلا. فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب، يملأ القلوب بشرا ويبعثها عبيرا ونشرا، يحيي القلوب بأوراده. ولهذا سماه ربنا روحا، فقال سبحانه: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فسماه روحا لأنه يؤدي إلى حياة الأبد، ولولا الروح قد ماتت الجسد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ذكر البيهقي رحمه الله تعالى وغيره أن معجزاته عليه الصلاة والسلام بلغت 1000 معجزة، وقال غيره: قد بلغت 3000 معجزة، وله انشق القمر، وإليه حن جذع المنبر، وبه اهتز جبل أحد، ورأى ينبوع الماء بين أصابعه، وقد ضاءت له المدينة بقدومه، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ورأى الملائكة تقاتل في صفه، ثم شهد بدر يوم بدر مخاطبة قتلاها في القليب، ورأى أصحابه من خلف الصفوف حين الصلاة معجزات عظيمة لرسول الله ناف بها على الأنبياء. كل هذه المعجزات تغيظ عند المعجزة الجلة، معجزة البقاء والخلود، معجزة الجلال والصمود. ذهبت آثار أكثر تلك المعجزات ومعجزات الأنبياء من قبله، وبقيت معجزة القرآن لتكون برهاناً على بقاء هذه الأمة، ولتكون آيةً على عزتها، ووساماً فخرياً على شموخها، ولتكون آية السطوع على سموقها، ولتكون الألق الأزلي على سابق حضارتها وسابق حضارتها، ولتكون المنة العظمى على أمة محمد بن عبد الله. سماوية الأمجاد عزت على البلا، سبائكها تبقى وإن رغم الكفر. قل لمن كفروا رويدا رويدا، سوف يندحر الكنود الكفور. اكفروا حيث شئتم فكتاب الله باق، والحمر تبقى حمير. اكفروا فكتاب ربي باق، وللكفور شهاب صيغ من حجري. هذا القرآن الكريم لم يزل راجما لكل كنود يتحداه، ولكل منحرف يقف في طريقه. أيريد هدم هذه الشريعة من خلال هذا الكتاب؟ إذن فسيفضحه الله، وسيسقط في سباطة الزمن، يتغذى الدود على روحه، ويبقى كتاب الله فاضحا لكل متكبر جبار. كل أمة فنيت معجزاتها، لا يمكن أن تدعي البقاء. كلهم سيذهبون وسيذهبون، وتذهب كل الأمم، وتذهب الأدعياء، وكل فئة لخناء شنعاء شوهاء جوفاء، وضمانات بقائها للهباء. وستبقى حضارة الأمة القرآنية الأزلية، الحضارة التي كتب ربها لكتابها أن يختم عليه، وإنا له لحافظون. دخل أبو جهل ابن هشام على الوليد بن المغيرة يحرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به القرآن، فقال أبو جهل للوليد بن المغيرة قل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره للقرآن، فإن قومك قد شكوا فيك. قال الوليد: وما أذا أقول يا أبا الحكم، فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني، ولا بأشعار الجن ولا الإنس، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. ماذا أقول يا أبا الحكم؟ ماذا يريد كفور من شعاع هدى؟ الله أعلم بالجاني وبالجرم، ما حوربت قط إلا عاد من حرب، أعدى الأعادي إليها ملقي السلم، ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يذ الجاني عن الحرم، بها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم، فما تعد ولا تحصى عجائبها، ولا تسام على الإكثار بالسأم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين، إذ جاءت ولم تدم، ومحكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق، وما تبغين من حكم قرت بها عين قاريها، فقلت له: لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. قال يحيى بن أكثم: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك، كان له مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي، قال: فتكلم فأسن الكلام والعبارة وأجادها. قال: فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: أأنت إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع وأعطي، ووعده ثم انصرف. فلما كان بعد سنة جاء اليهودي، جاء اليهودي مسلما هذه المرة، فدعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال اليهودي: بلى. قال: فما سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنا مع ما تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني جميعها، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني وأدخلتها البيعة فاشتريت مني جميعها وعمدت إلى القرآن فعملت في القرآن 3 نسخ وزدت فيها ثم أنقصت وأدخلتها إلى الوراقين فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها وقذفوني بالسباب وبالشتم فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قد أدهش العقول وأبكى العيون وألان الأفئدة وأخذ بالألباب وطأطأت له رؤوس الكفر ورمى بالزواجر وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والواحدي من طريق ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وعروة بن الزبير قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابا إلى النجاشي فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم ثم أمر جعفر بن أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ عليهم جعفر سورة مريم ثم فاضت أعينهم من الدمع وأخضلوا لحاهم من الدموع وبكوا بكاء شديدا تأثرا بكتاب الله وآمنوا بالقرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سجدة في المنبر فنزل وسجد وسجد الناس لسجوده وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يوما بعدما سجد يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن شاء فليسجد ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هو الكتاب الذي من جاء يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجاءنا بحكيم غير منصرم. حاز الأجر العظيم من قرأ حروفه وكلماته فكيف بسوره وأحزابه. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. شرف ورفعة وكرامة أعدها الله لأهل القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أهل القرآن هم أكثر الناس اغتباطا يوم القيامة. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فطوبى لمن خدم القرآن فنال الرفعتين في الأولى وفي الأخرى. هذا ابن مسعود رضي الله عنه الذي ضربه المشركون في جوف الكعبة على قراءته لسورة الرحمن. مكث يقرئ الناس القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 22 سنة وأسس مدارس التحفيظ في الكوفة. ومن هذه المدارس انتشر إقراء القرآن في العراق وما وراءها على أيدي طلابه الحافظة من التابعين. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أحد قراء الصحابة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ولي أبو موسى إمرة البصرة في عهد عمر وعثمان، فأسس فيها حلقات تحفيظ القرآن، وكان يقرئ الناس بنفسه. قال أنس: بعثني الأشعري إلى عمر، فقال عمر لي: كيف تركت أبا موسى الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. تخرج على يدي أبي موسى الأشعري المئات من حفظة القرآن، ملأوا الآفاق تعليما وتبليغا، واستمر في خدمة القرآن وتعليمه 34 سنة، ثم مات رضي الله تعالى عنه. وهذا أبو عبد الرحمن السلمي أحد مشاهير القراء، أقرأ الناس القرآن في إمرة عثمان إلى زمن الحجاج، قرأ عليه الآباء والأبناء والأحفاد، وتخرج عليه آلاف الحفاظ. كان تعليم القرآن همه ومشروعه في الحياة إلى آخر عمره. قال تميم بن سلمة: كان أبو عبد الرحمن السلمي يحمل في الطين في اليوم المطير إلى المسجد لتعليم القرآن الكريم، وبقي على ذلك حتى توفي في المسجد رحمه الله. لما روى عثمان رضي الله تعالى عنه حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أبو عبد الرحمن السلمي: منذ أن سمعت هذا الحديث عن عثمان يعزوه إلى رسول الله، جلست في إقراء القرآن حتى كانت إمرة الحجاج أكثر من 30 سنة. يقول أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني المقعد، كلها في إقراء القرآن الكريم، رغبة في الحصول على الخيرية الدائمة والثواب الغير منقطع. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جنات النعيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: كان أول من جهر في القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهمه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أسمعهم كلام الله. قالوا: إنا نخشاهم عليك يا ابن مسعود، وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال عبد الله بن مسعود: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قال: ثم استقبلها يقرأها. قال: فتأملوا فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد، ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه والدم يجري على وجنتيه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك يا ابن مسعود. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك يا ابن مسعود، قد أسمعتهم ما يكرهون، أسمعتهم آي الجلال فروعوا كالراجمات على الديار تقصفوا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال الملأ من قريش يوما وأبو جهل: قد التبس علينا أمر محمد، فلو التمستم لنا رجلا عالما بالشعر وبالسحر وبالكهانة. فكلمه ثم آتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الكهانة والشعر والسحر، وعلمت من ذلك علما لا يخفى علي إن كان كذلك. فقالوا: إيته فحدث. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أنت خير أم قصي بن كلاب؟ أأنت خير أم هاشم بن عبد المطلب؟ أأنت خير أم عبد المطلب؟ أأنت خير أم عبد الله؟ فبما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا وتسفه أحلامنا وتذم ديننا منذ أن بلغت 40 من عمرك؟ فإن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا إليك ألويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت، وإن كنت تريد الباء تزوجناك 10 نساء من أي بنات قريش شئت، وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقيبك من بعدك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن قد غلب عليك بذلنا لك من أموالنا في طلب ما تتداوى به. والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت يسمع حديثه. فلما فرغ قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال عتبة بن ربيعة: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن أخي اسمع. قال عتبة: أسمع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، حتى بلغ قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فوثب عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم ليسكتن. قال عتبة: ناشدتك الله والرحم، لا تسكتن يا محمد. ثم رجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش. باد عليك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى. تتزلزل الأعضاء حين سماعه وترقت أفقدة الشقاء تأثرا. هذا هو القرآن نور هداية وهو الشهاب لمن طغى وتجبرا. فجاءه أبو جهل فقال: أصبوت يا عتبة؟ أصبوت إلى محمد أم أعجبك طعامه؟ فقال عتبة: والله لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالا، ولكني لما قصصت عليه القصة أجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا بكهانة ولا هو بسحر. ثم تلا عليهم ما سمع منه من قوله: مثل صاعقة عاد وثمود، وأمسكت فيه وناشدته الرحم أن يكف. وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، والله يا أبا الحكم فوالله لقد خفت أن ينزل علينا وعليكم العذاب. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. كان أعتى الناس يعلم علم اليقين ويعلم عين اليقين وحق اليقين أن القرآن حق من عند الله، ولكن التعلق بالدنيا وبالجاه وبالأموال وبالمناصب قد حرم الجاحدين من حلاوة اليقين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فطوبى لمن جعل كتاب الله رائدة ومنجية، وطوبى لمن جعله نديمه وخدينة يتلو كتاب الله في غسق الدجى وفي آن أسحار وعند غروبي. طوبى لمن علمه وعلمه ورفعه، ولمن ابتغى رضا الله ولمن ابتغى به رضا الله وإن سخط الساخطون. يا أيها الكرام، يا أيها الفضلاء، يا أيها النبلاء، يا كل من ارتفع بانتسابه لأمة نزل بها القرآن، هذا الكتاب نور يستضاء به، دعوه في جنبات الكون يلتمع، من ابتغى العزة بغيره أذله الله. أما حزب النفاق فلم تكن مشكلته يوما مع الأقوال الفقهية، ولم تكن مشكلته مع فروع المسائل الشرعية، ولا في طريقة الاختلاف، ولا في التضييق على الناس في مسائل الخلاف. إن النفاق وصلت عروقه في محاجر قوم لو استطاعوا أن تنفجر دماء محاجرهم في سبيل أن يهدم الإسلام والقرآن لرضوا بذلك سبيلا، يموتون أو يموت القرآن. أو تظنون أن الله لما قال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قد مات سبب نزولها؟ إن الذي خلق حول الكعبة مردة يصفقون ويصيحون، كلما تلا النبي آية قد خلق إخوانا لهم أشبهوهم في الغاية وفاقوهم في قبح الوسيلة. قال القرطبي، قال ابن عباس رضي الله عنه، قال أبو جهل لمن حوله من المشركين: إذا قرأ محمد حول الكعبة فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول. أتدري لمن عاقدت حربك؟ أو تدري على آي قرآن نظائم كالدر؟ أتدري إذن يا قبح الله صارخا يناديك بالفحشاء والإفك والشر. قال ابن إسحاق: وحدثني مسلم ابن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا لمثل هذا، ولا تسمعون من محمد، ولا تسمعون من محمد، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: أما اتفقتم أن لا تجتمعوا؟ لا تعودوا لمثل هذا، لا تعودوا لمثل هذا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نعاهد ونتعاهد بالله، ونتعاهد بالله ألا نعود لمثلها. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. أليس وعدتني يا قلب أني متى ما تبت عن حبي تتوب؟ فها أنا تائب منهم، فويلي فما لك كلما ذكروا تذوب. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه عليه الصلاة والسلام انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم السهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. قال: فما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا بها مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بنخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمع الجن القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى أقوامهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، هذا هو حال الناس مع كتاب ربهم، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إنه لا شيء أنفع للعبد في معاشه ولا في معاده، ولا أقرب إلى نجاته في الدارين من تلاوة كتاب ربه آناء الليل وأطراف النهار، وتدبره وإطالة النظر فيه، وجمع الفكر على معاني كلماته، فإن ذلك يطلع العبد على جوامع الخير وعلى جوامع الشر وعلى حال أهلها، ويريه صورة الدنيا في قلبه، ويحضره بين الأمم السالفة، ويريه أيام الله فيهم والمثلات التي حلت بهم أو قريبا من دارهم. فيرى المتدبر غرق قوم نوح، ويعي أثر صاعقة عاد، ويرى صيحة ثمود، ويعرف غرق فرعون وهامان وخسف قارون، والانقلاب والحاصب على قوم لوط، وتتبير أصحاب الرس، وهلاك قوم تبع، وعذاب الظلة لأصحاب الأيكة، ويستوعب ماهية طريق الشر وعاقبة أهله، وماهية طريق الخير ومآل أهله. ولا يظلم ربك أحدا، لقد جعل الله هذا الكتاب فرقانا بين الحق والباطل، من طلب الهدى منه أعزه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ولذا فنحن نقول للأجيال: النجاء بالقرآن، النجاء بالقرآن، لا عصمة عن الضلالة إلا بالكتاب والنور المبين. اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمود، اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد، اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود، اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود، ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد، إبليس باركهم وسار أمامهم متباهيا بلوائه المعقود، اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد، اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود، اقرأ ليخرج جيلنا الحر الذي يبني جوانب صرحنا المعهود بالدين بالقرآن لا بثقافة غربية أو مبدأ مردود. هذه بركة القرآن، فهو يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في الدين وفي البدن وفي الشأن والمنزلة والقيم والأرزاق. ومن بركة القرآن أنه يربي صاحبه على التميز في كل أمر، والذكاء وتوقد الذاكرة. وفي إحصائيات رسمية معلنة قبل أيام ذكرت أن طلاب مدارس التحفيظ هم في المراتب الأولى في ترتيب القياس، وأن من تخرج منها يتفوق على غيره مهارة وسلوكا وفصاحة وجرأة وجدة. وانتهت عدد من الدراسات قام بها عدد من المختصين أن حفظ القرآن يزيد من التفوق العلمي، ومن بركة القرآن أنه يحد من الجريمة وإفساد البلاد والاعتداء على العباد. والنسب العالمية تقول أن 30% من المجرمين يعودون للسجن بعد الخروج منه. وفي دراسة أجريت في سجون الرياض انتهت إلى أن الجريمة تقل مع حفظ القرآن، حيث أجريت دراسة في حفظ جزئي عما وتبارك وأثرها على عدم العودة للسجن. وخلصت الدراسة أن نسبة من التحقوا بهذا البرنامج انخفضت إلى 11%، وأنها انخفضت النسبة إلى 100% لمن حفظ القرآن كاملا في سجنه. رفعة القرآن رفعة لأهله، وهذه الرفعة شاملة للرفعة في الدنيا والآخرة، فكل من خدم كتاب الله بأي نوع من أنواع الخدمة فله حظ من هذه الرفعة في الدنيا قبل الآخرة. ولقد أدرك أعداء الإسلام أن قوة أهله في قرآنهم، فهو الذي يدفعهم للذب عن دينهم ونصرتهم وتبليغه والتمسك بهدايات ربهم. ولهذا ناصب هذا الخير أعداء متكشفون وأبناء عاقون متسترون، فسعوا إلى تجفيف منابع القرآن وتنحيته في هذا البلد، وإغلاق مدارسه وتشويه أهله، والتشكيك في نوايا معلميه، وأن هذه المحاضن تفرق الإرهاب وتصنع التشدد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وإن أنجح عمل يقوم به أهل القرآن والغيرة مع كل هذا الفجور هو نصرة القرآن بنشره وتوسيع تعليمه وتوقير أهله وربط الناشئة بالقرآن، فهو الذي يحميهم من مزالق الغلو ودركات الجفاء والضياع بين الشبهات والشهوات. هذه البلاد مأرز الإيمان، وبها قبلة أهل الإسلام، وبها نزل الروح الأمين بخير الكتب الإلهية وأعظمها، وما قامت هذه البلدة إلا على الكتاب والسنة. وكان للقرآن مزيد عناية بين أهلها، حكاما ومحكومين، وزراء ومسؤولين، وأهل جاه وموسرين. وإن قرار وزارة التعليم في توسيع فصول القرآن قد أبهج كل محب للقرآن، فهو قرار مسدد موفق يذكر ولا ينكر، ويشهر فيشكر، ويدعى لأهله ويشد على أيديهم نصرة وحبا للقرآن. اللهم احفظ لهذه البلاد إيمانها وقرآنها وأمنها. اللهم احفظ لهذه البلاد إيمانها وقرآنها وأمنها، واكفها شر أعدائها. اللهم اكفها شر أعدائها. اللهم اكفها شر أعدائها، واكفها كيد المتربصين، واكفها كيد المتربصين، وشر نفثات المنافقين، وافضح النفاق وأهله والباطل وحزبه، وهيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واذل الكفر والكافرين، واعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.